بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي علت عسرت تشعت جماد أو جماد الأولى شهن 404 هجرية كمون عسران حمشتن يناير قلت شهن عسرت تشعت ميلادي أزيد درستات موس دوز لنا ناي فقه خنقت صلو السودماني كابزا كتاب الفقه الميسر. المسألة الرابعة لما عنتين وصدو درسي بزعبة قربة نايزموتة انسسا انتدأ أسرينا يوز قربة تزيخ انتكملو نخلدو كم متحزماي كم قرباه انتكملو نخلدو نزب المالتي. المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة. إذا شحن زئة كم قربة نايزموت انسساتات اندحر تسريحة زا شحن زياسي كم قربتنا زموت انسساتات اندحر تسريحة خمي يخون. جلد الميتة إذا دبغ جاز استعماله نايزموتت انسسات انتدأ إذا دبغ مالت انتدأ لفيع مالت إذا طهر دبغ بمعنى طهر بالمواد المطهرة كم انتهي مالتيو قداموت ماي مسجو قيروم شعو قبول لنيروم كبال عمانت كومو قيروم شعو استفال علي عينت نزو قربة تزي يسرحو. لكن نزو قربة تزي ما يؤكل لحمه الحيوان الميت الحيوان الذي مات ويؤكل لحمه ناتينا نزار بزلنا سقوز بالعخونا اللومات. أما قربة رغبنا الكا ناي أدقي أدقي خلت يمزلون حسن أدقي ناي كتما أدقي ناي برخة تقويني بالله تقربتون تخوني تقبلوا تخليخة يلفع قدم قد كان الفعل لنا. أما نايتم زي بلعون سساتات ولا لفيع كل غمان أي طهر قربة نبري قربة أنبسة قربته بيخ يجيب المالتين واضح يا شباب قدامه أبعدنا هم يلوم يمسلون يروم أب قربة نبري انت سجد كخمي يلوم نعمة يلوم انت تسخ قيامة خمزة قيرو ازي حجي قيقاي قي. ازي ابتي قيزي علم زي نظر اللو خمزة قيرو مززارغون يروم مالتي اصلو تقربة ناي نبري سيمان يفكدوه اتفقوا الدخول ويتارخ لنا انسسا كنت كما لا نخلنا لكن تاي سقا تاي زخونا خونا له زبلعك خونا له ازي غمان سقلنا كنا انتي قربة كنت كما له تاي لان قبرا لنا عبد السلام كان الفعل لنا حجي تفعل عليه مسرين له بوقي روم يلفعون ازي قربة تزي قدامه تقل ما ينشعون تقومون يا روم تشعوا يبون عسل ازي واضح شباب. لقوله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى لهم أيما إهاب دبغ فقد طهر. زخون إهاب بمعنى الجلد إهاب تلنا هو الجلد زخون لهم إهاب جلد مالتي الجلد قبل أن يدبغ كي تدبغ خله لكن إذا دبغ أيما إهاب دبغ لا في عند حكوينه فقد طهر زيت أريه إله إذا حديث زياء الترمذي ومسلم أو رمى مالتي لكن زي قربة زي انتهى مالتي بخال حديث نفسره السودماني الرسول صلى الله عليه وسلم أتعلى باقي أن تنزب اللعاء سقند باللعاء مالته زخون قربة تبل مقيدة هو عام إذا حديث إذا عام يو زخونة قربت لكن خاص بمتى خونا له إذا حديث زي حجي بزيء نزاء حديث حفشة وزنبرت كأيدات تالى حجي مالتي إذا حجي تغسى حديث مالتي. ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة بحنتي زمرتت انت حليف مالتي بحنتي زموتت انسسا وإذما تيل كبلي تيل با حليف مالتي. فقال صلى الله عليه وسلم هل انت لما الرسول صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به نمتى إلى خمس قرم درب يوم زم سب أطال مالتي نمتى إتو قربتا سني زي وصدوه هلا أخذوا أي ما حشدوا مالتي تزوزدوا إهابها قربتها مالتي فدبغوه فانتفعوا به بدحرزي أنت قبروا مالتهم يتقموا بؤوا فدبغوه يرفعوه تسريوا بدحرم السرية ما يتقموا له. فقالوا إنها ميتة أنت لهم نساء ميتة ميتة سلزقنات ذات الزياء إلهم بدحري الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم قال إنما حرم أكلها نتلخن بالعايوتي حرام كي نزلو ها شباب ويتاس لزغنت أين حرام كي نزلو تي سقايم أما تقربتا حلال انت دا لفعو وهذا فيها وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا زياد ماني انت دعا زا مويتا زلا حاردنا حلال يعني بلا تغينا حاردنا سي حلال تخون يعني بلا تغينا ولا مويتا خون لا تقربتا خن وصلوا لنا قل بشرط كان الفعل لنا سلزا حديث زياء نتا أقدم التقسكوا حديث كان مزياء مالتيو انتا يتقبر الله تقييد الله انتيا بحفشو يعني رازخون قربت أبزياء قل نايشات مخانة الرسول صلى الله عليه وسلم تغيسونا شات دمه أتالي أباقي عمالتي. وأما شعرها فهو طاهر أتي شعقراق صوري زموتت انسسا مغاتب اللعت خوينا سقاء زي شعقرازي تاخونا له يا شباب طاهري أي شعرة شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة وأما اللحم فإنه نجس أنت دعا حلال كوينة حريدنا خنبلعان كوينة أتي تشقرا نبعلو تأهري أما تي سقاء أنت أخونا له يا شباب نجس أخونا له سقاء كنبلعو يبلنا ومحرم أكله حرامي نخنبلعو دماني لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة حرام غير لكم زلوكوا حلال يبلعوا ستيو لكن تدا موت تقينا موت حرام والعياذ بالله. الحمد لله على نعمة الإسلام يا زبلاني صراحة قال يوم قال له موت كله زبلوا والعياذ بالله ميت لا رأيوه أو دما مسفوحا قال ليت حرام زغن الدماء دما مسفوحا دما مسفوحا هو الدم الذي يصب من الحيوانات عند ذبحها عند ذبحها يعني خد حردا كلنا زوز زفسس دم إذا نجسي حتى تنتيرنا خمان أنتم حرادوت ها كمون أنتم نحرد أبجزنا نحرد ما هذه إذا خنت كغال لنا ما هذه إذا ناي ما جمرتها مس حردك زوز دم دم مسفوح إذا دم مسفوح إذا تقول الله ما لتي كتصري الله أنت دا أب نفسنا بأكلاتنا يخون وإذا ما أبكدنا نتيرنا وغنياته النجس لزوان ترجعكم يا شباب تا بس حردنا تنيني لزواز آدم أما بدو حريز اللو قربتنا قربتها قبلية قربتها عند حردنا يقول لنا سقاء زلو دم زي أي نجس تا تنجس أول كتوتس كل دم زي دم مسفوحة زي نجسي أو لحم خنزير سأل سيتن ماني سقاء نايمتا ناي حاشما والعياذ بالله فإنه رجس أي نجس أزي نجاسة أيوه إلو رب سبحانه وتعالى. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره أو بالنباتات أو النبات المعروف كالقرض أو العرعر ونحوهما زدماني بتوم زصريو مواد تتقيم ناخ نصري لنا قدموت كم زاز بالكم بمتى يتقمون يرو مالتيو بمايت جوون لكن ابزو النازي انت قال له مالتيو اوصلتون له كالقرض والعرعر في خمته انكم عدنا نتي جلد كالفوق كله قال له خمسي كبي بعينات زبقل ثاني يقولون يرنا ذكروا عنقول له إذا حجي يسري إذا خدت كم يقبأ مالتي وين عوز أمساسله مالتي وأما ما لا تحل الذكاء فإنه لا يطهر تدأ حريثك حلال لتخون كويلة عنسسة إذا أتصر إخاء يسريني تنزب اللعة تراحينا نسر تنزب اللعة وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر سلازين أي دمو مثلا حرث بايلون اشتها ولا تازن أستخن أي صريني هنا تجتب اللعنة زقونة زي قاعدة ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده زي قاعدة ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده زي باللع سقوط زين بلعو انسسا ازي اتي ناتو قربت اي تصريني لا يطهر بالدبغ ولا الفعنايون اي تصريني ولو كان في حال الحياة طاهرا ولا ابطهارة عند حرنيرو دحرايقن ازي انسسا زي سلا زي بلع مسموتا ازي ناتو قربت ناب نجس يغير وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدبغ زي زي قاعدة زي أوس النعمالتي والخلاصة أما جرش نعمالتي ثم فورمولا قاعدة خلوسد أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ زي أخذت ما زي قاعدة زي أن كل حيوان مات أن كل حيوان مات زخون انسساز موتا وهو من مأكول اللحم سقون بلعوته خلين انسساز مسموتا مسموتا ما سقون بلعينا نحر كيحردنا يموته فإن جلده يطهر بالدباغ فإن جلده يطهر بالدباغ يعني الفعنا خنصرين خلينا إذا أنت هاي تقولين إن بلعه انسسا سقوز بلع انسسا مالتي تقاليتي فورمولا خنوسد وكل حيوان مات زخون انسسا زموته وليس من مأكول اللحم سقوز إن بلعه تخينه فإن جلده لا يطهر بالدباغ زي قربته أي الطهارين أي صريني ولو ألف عناي نزو قربة زمانتي ساعتها خلاص لزلة أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.